القاهرة تقدم فيه ناس بتعبر زي النسمة لكن بتطرب جوانا بصمة. واحد ما بينا وأثره يضيع، واحد يعدي وخيره عميم. آدي قلوبنا وأرواحنا عابر حيفضل فيها مقيم. عابر مقيم، سهرة من إعداد وتقديم جلال السيد. صديق المستمع، صديقة المستمعة، على الرغم من أننا في هذه الحياة بمثابة عابر سبيل، إلا أن لمحة ما، أثرا ما، علما ما، فكرا ما، قد يحيل بعضنا من عابر سبيل إلى عابر مقيم. بمعنى آخر، شخص ما، مكان ما، زمان ما، فكرة ما، ذكرى ما، يمكن أن تبقى فتصير فينا مقيمة، وقد تنسى أو تمحى فتصير عابرة. سنحاول دائما أصدقاءنا سبر أغوار المكان والزمان والإنسان، بحثا عن العابر والمقيم في الوجدان. ضيفنا الليلة أصدقاءنا عاش وأقام منذ تفتحت عيناه على الدنيا في أحضان وبين سطور آي الذكر الحكيم. فبقدر الله جل في علاه عمل أبوه في مهنة الأنبياء، كما كان يفاخر ولده وهو بعد لا يدرك كنه بعض المفردات. فقد كان والده رحمة الله عليه يتيه فخرا بعمله خادما لله في بيته، وبفطرته السليمة قرر الأب أن يهب ذريته، أو بالتحديد أبناءه، لخدمة كتاب الله. فكافأه الله عز وجل بأن جعل القرآن يتمكن من قلوب ذريته، أبنائه وأحفاده. ضيفنا عندما صح العزم من أبيه قرر، فما إن بلغ فرحته الأولى عبد الفتاح عامه الثامن إلا وانضم هذا الجسد النحيل إلى أصحاب العقول الكبيرة، أهل القرآن. ضيفي وضيفكم أصدقاءنا أدرك أبوه بفطرته وشدة قربه من الله أن المال قد يورث الفقر، لكن القرآن حتما يورث الغنى. والغنى المعني هنا أصدقائي هو غنى النفس والروح، وامتلاؤهما بكل معاني الرضا الذي يقود حتما إلى معية الله بالرضا والقرآن. ضيفنا حال إنسانية فريدة تثبت أن القرآن الكريم عندما يلامس لسان وشفاه وجنان ووجدان أي إنسان مخلص لله يخلصه الله له، فيزيده في الجسم بسطة رغم نحوله، ويصير كبيرا وجميلا وجليلا ومهابا بالقرآن. ولا أدل على ذلك أصدقائنا من أنكم عندما تجالسون ضيفي وتتحدثون إليه سوف لا تجدون في صوته ميزة تميزه عن البشر، لكن عندما يتلو آيات القرآن الكريم تجد القرآن يضفي على صوته جمالا وجلالا وخشوعا ومهابة وحلاوة، جعلت الكثيرين يطلقون عليه لقب كروان القراء. ولأنني بشكل شخصي أقدره وأجله، فلو تركت نفسي لهواها لأمضيت السهرة في الحديث عنه، لكنني لا أود أن أتحدث عنه، بل أتوق إلى الحديث معه لنغوص معا أنا وأنتم أصدقائنا المستمعين في أعماق نفسه وروحه ووجدانه، باحثين منقبين عن تجليات القرآن وما نقشه الأب في جناني ووجدان ضيفي وضيفكم فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروتي، نائب شيخ مقارئ عموم مصر، والذي أرحب به ضيفا عزيزا على هواء البرنامج العام. أستاذنا وحبيبنا الأستاذ جلال السيد، كل الشكر والإجلال والتقدير على هذه المقدمة الجميلة التي يعني حركت المشاعر. أسأل الله أن يزكيك كما زكيتنا، وأن يحسن سيرتك في آذان مستمعيك ومحبيك كما جملتها وحسنتها بهذه المقدمة الرائعة البارعة، التي يعني لا نستطيع أن نبارك في مثل هذه الكلمات الرقراقة، لكني أسأل الله أن أكون ضيفا يعني مفيدا وخفيفا على قلوب محبيك ومستمعيك. وأنا بدوري أدعو الله أن يزيدك قدرا وقيمة وتواضعا، لأنك واحد من الذين قابلتهم بشكل شخصي وأحسست بمدى تواضعهم ومدى رقتهم ومدى عذوبة ألفاظهم واختيار وانتقاء الألفاظ حتى يتعامل مع الناس بكل حب وود. بنحاول دائما أن نعكس أخلاقيات القرآن وأدب القرآن وتواضع أهل القرآن، فلا يليق أبدا بقارئ حمله الله بأشرف رسالة أن يكون فيه شيء من الغلظة أو من القسوة أو من التعالي أو من الكبر، لأن كل هذه الأشياء أمراض فتاكة، أول ما تفتك بصاحبها، تجعله في الهاوية، لا يكون في ترقي، بل يكون دائما في انحدار ببعده عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبعده عن الأدب الذي يجب أن يتصف به أهل القرآن. رفع الله قدرك، ودعني أبدأ مع حضرتك على خط عمرك المديد إن شاء الله محطات، أو فلنقل علامات طريق. المحطة أو العلامة الأولى، الطفل عبد الفتاح الطاروتي يختم القرآن الكريم في سن 8. المحطة الثانية، تخرج في قسم الدعوة. المحطة الثالثة، يحاول أن يكون قارئا للقرآن الكريم في الإذاعة والتلفزيون. المحطة الرابعة الآن، وهو نائب لشيخ مشايخ عموم القرآن الكريم في مصر. ما حجم الصعوبات والتحديات التي واجهتك في كل هذه المراحل، أو فلنقل السهولات إذا كان لي أو إذا جاز لي أن أسمي؟ الحقيقة يعني كل محطة من هذه المحطات تحتاج إلى وقت طويل جدا، لأنني لو أطلقت لنفسي العنان ما بين الطموحات وما بين الصعوبات وما بين الشدائد والمحن وما بين كل ما عانيته من إثبات ذاتي وتحقيق هدفي في ظل وجود نجوم قراء القرآن الكريم في فترة الثمانينات وبداية التسعينات، كان أمر شك جدا، لأن جميع المدارس الكبرى كانت في عزها. يمكن الساحة الآن ليس فيها من القدامى أحد، يعني هو مثلا يمكن السن الكبير الموجود الآن سيدنا الشيخ محمد أحمد بسيوني، سيدنا الشيخ حلم الجمل، الدكتور نعينع، هم دول الموجودين من الجيل القديم اللي التحق بالإذاعة في السبعينات، لكن الموجود الآن كلهم يعني شباب، أنا أكبرهم سنا. كل الجيل الموجود يمكن يصغرني أقل شيء بعشر سنين 15 سنة، ودي مشقة كبيرة أيضا تضاف إلى الصعوبات السابقة، بأنك بتتنافس مع أجيال فيها الحيوية، فيها القوة، فيها الشباب، فمسألة أنك تحاول أنك تثبت يعني وجودك حتى مع الفارق الزمني، ويمكن هم بدأوا في وقت فيه الإمكانيات متاحة جدا، السونات، السيستم، السيارات، الراحة النفسية، الأجرة المحترمة، لكن أنا كنت محروم من ده كله، فالمقارنة صعبة جدا. لكن الناس لا تلتمس العذر ما بين واحد يمشي في عميه الستين الآن، يوم 29/4 الماضي بدأت في عمر 60 عام، وبتقارنه بواحد مثلا عنده 35 سنة و40 سنة، فدي صعوبات ما زالت قائمة وستبقى لآخر نفس. وطولة ما أنت حطت أمامك هدف أن التاريخ الذي مضى في 48 سنة قراءة، يوم ما أشعر أن هذا التاريخ على خطر وأنه ممكن يشوه أو ممكن يقدم ما هو أقل منه، سأعلن توقفي عن القراءة، لأن ده مهم جدا أن يبقي الإنسان نفسه في أذان الناس وفي قلوب الناس ذكرى جميلة ما انتظرش لما حد يقول لي كفاية عليك كده، لكن أنا الترمومتر عندي ترمومتر صادق وحساس، ولا أكذب على نفسي ولا أخدع نفسي يوم أشعر أنني غير قادر على العطاء سأقول كفى. لكن لا أخفيك سرا، أنا ما زلت أقول لنفسي أنني لم أقدم إلا 60% من الطاقة اللي موجودة جواي. أدام الله عمرك في خدمة الله وفي خدمة كتاب الله. ودعنا نبدأ منذ البداية، بداية الطفل عبد الفتاح الطاروتي الذي تفتحت عيناه على الدنيا ليجد أباه في مكانة في معية الله، وإن كانت الوظيفة تبدو بسيطة إلا أنه يعني جعل منها شيئا عظيما بافتخاره وبتقديره لقيمة ما يقدمه لله بنفسه ومن أولاده. متى اكتشف أنك موهوب أو سليم الفطرة في حفظ القرآن الكريم أو في الحفظ بشكل عام الذي أهلك لأن تكون حافظا لكتاب الله؟ أبويا حب للقرآن جعله عاوز يحقق مننا شيء عظيم يفتخر به، لأنه حرم أن يكون قارئا للقرآن. هو كان حافظ للقرآن لكنه كان مقرئ، لكنه لم يكن قارئ. لا كان كان كان, كان يقرئ كان محفظ. محفظ ما هو مقرئ. لكن كان دايما عاوز يشوف ابنه حاجة يفتخر بها كما يفتخر الناس بقراء القرآن الكريم في الإذاعة. فده كان طموح كبير جدا خلاه وداني الكتاب وأنا عمري 3 سنوات. وأنا بقول لحضرتك ولمتابعيك ومستمعيك إن ده السن الأفضل لأي واحد عاوز يحفظ ابنه ويبدأ به أو يبدأ معه حفظ القرآن، لابد أن يكون في سن 3. ليه؟ بدأ يتكلم، نسبة الاستقبال عالية جدا، الهاردوير بتاعه فاضي مفيش فيه أي حاجات تشغله، أي كلمة بيسمعها بتلتقط بسرعة، هيقفز قفزات سريعة جدا في حفظ القرآن، فستجده على سن 6 أو 7 أتم حفظ القرآن. لكن كلما تأخر كلما زادت مدة الحفظ، لأن بيدخل بقى الدراسة. يعني أنت لما تبدأ معاه في 3 سنوات قدام منه 3 سنين على ما يبتدي يدخل الدراسة، أو ممكن بعد 2 سنين خش KG1 KG2 والآخره. فبالتالي في فترة هو متفرغ فيها لاستقبال القرآن، فدي بتكون قفزات سريعة جدا. أنا واحد من الناس قبل ما أدخل أولى ابتدائي كنت خلصت من سورة الناس إلى سورة القصص، يعني أكثر من 1/3 القرآن، ودي قفزة كبيرة جدا خلت المتبقي من القرآن يخلص في 4 سنوات. وطبعا الآن الإمكانيات أعلى، يعني صحيح الماضي كان يتوقف على المحفظ وفقط، لكن النهاردة الموبايل بتاعك في أكثر من طريقة لتحفيظ القرآن الكريم، مصحف المعلم لسيدنا شيخ الحصري لسيدنا شيخ المنشاوي، المراجعة في تطبيقات الآن تستطيع أنك تقرأ، وإذا قلت الكلمة خطأ التطبيق يوقفك ويصحح لك وأولى آخره. فبالتالي أنت معك محفظ طوال 24 ساعة، فالإمكانيات الآن متاحة أنك تنجز في الحفظ أكثر مما إذا كنت. أنا كنت بفتخر لأن خلصت وأنا عمري 8 سنوات، ففي ناس ختمت القرآن وعندها 5 سنوات الآن، فطبعا دليل على أن في قدرات وإمكانيات أعلى من الماضي. الحلم حين يتحول إلى حقيقة بيبقى شيء عظيم جدا. حلم من؟ الطفل أم الوالد؟ هو في الأول حلم أبي. يعني أنا لم يكن لي حلم، يعني أنا الحلم ده فرض علي. يعني ماذا لو وجهني والدي إن أكون صبي في ورشة ولا نجار ولا سباك ولا أي حاجة؟ فده اختيار ربنا الذي نشكره أنه اصطفانا وجعلنا من أهل القرآن، ثم اختيار أبي وأنا بأترحم عليه لأنه وجهنا إلى هذه الرسالة السامية العالية التي نفتخر ونتفخر بها. فمهما كان للإنسان حلم، فهذا الحلم لا يبدأ إلا بعد أن ينضج ويصل إلى سن البلوغ والآخر، يبتدي يفكر إيه اللي يصلح معه أو لا يصلح. لكن الأب دائما إذا كان حلمه عظيم له أهداف تجعل من ابنه قيمة وقامة في المجتمع، فلو ظل الإنسان يترحم على أبيه إلى أن يموت ما وفاه حقه، لأنه وضعه في طريق وصله بالله تبارك وتعالى وأعلى قدره في نظر المجتمع وجعل له قيمة يتفخر بها بين الناس. تستغرب فضيلة الدكتور أني سألت هذا السؤال، لكن في الحقيقة عندما أرى هذا الحلم الذي نبع وترعرع ونمى في عقل أبيك هو الذي قادك بكل تأكيد إلى هذا الحلم لأبنائك الذين توارثوا القرآن أبا عن جد. طب وإذا قلت لحضرتك أن ده برضو كان حلم والدي ووصيته ألا تقطع القرآن من بيتك لا من أولاد ولا من أحفاد، لذلك هذه الوصية ما زالت قائمة ونعمل بها، فجميع إخوتي ذكورا وإناثا يحفظون القرآن وجميع أولادهم يحفظون القرآن. الله أكبر ما شاء الله. دعني أسألك عن المرحلة الثانية، تخرج الشاب عبد الفتاح الطاروتي في قسم الدعوة وأصبح إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف، متى بدأ يراودك حلم أن تصبح قارئا في الإذاعة والتلفزيون وتكون من المشاهير ومشاهير العالم العربي والإسلامي؟ طيب اسمح لي قبل أن أنتقل إلى هذه النقطة إن أنا أترحم على من كان سببا في نقلي من التعليم العام إلى التعليم الأزهري، لأن أنا كنت في الصف الخامس الابتدائي العام أقرأ في طابور الصباح والمدرسين يقولوا عبد الفتاح كويس وختم القرآن وصوته جميل. طب إذا سار في طريق التربية والتعليم هل نقدر نحقق منه قارئ للقرآن الكريم؟ ربما يكون مدرس في يوم من الأيام، فمهنة التدريس ضد مهنة القراءة، فلا يتوفر له المناخ المناسب لأن نجعل منه قارئ. طب إيه اللي ينمي هذه الموهبة ويحافظ عليها ويجمع بين علم الدين وعلم القرآن؟ أنت بحضرتك هو الأزهر، فبرضه رحم الله ومن أشار على أبي بهذه الوصية، فكانت فعلا نقلة حيوية جدا جعلتني أفتخر أنني من خريج الأزهر، وكان القرآن هو زادي وزوادي وسلاحي الذي تعاملت به في المواد الأزهرية، فجعلتني من أوائل الدفعة التي تخرجت من أصول الدين. صحيح أنا ما كنتش أكثر الطلبة مذاكرة لأنني كنت برضو منشغل بموضوع القراءة من المرحلة الثانوية والجامعية والآخره، لكن القرآن بيصب في خدمة التفسير وفي خدمة الحديث وفي خدمة الفقه وفي خدمة التوحيد وفي خدمة الدعوة، فبالتالي بأقل مجهود كنت بجيب جيد جدا، أنا متخرج بجيد جدا. فطبعا أي إنسان يتخرج من الأزهر وليس معه سلاح القرآن فقد فقد أهم في هذا العلم وهو القرآن، فقد أهم شيء في علوم الدين، لأن أنت بتستنبط الدليل بتاعك منين؟ من القرآن. فإذا ما فقدت القرآن فليس معك حجة. من هذا الشخص يا سيدنا؟ المدرسين اللي كانوا بيدرسولي في المرحلة الابتدائية هم أصحاب الفضل، يعني هم اللي شجعوني أولا أنني أقرأ في طابور الصباح، حتى أن أحدهم رحمة الله عليه وأنا أذكره جيدا لأنه كان يعني له في نفسي منزلة ومكانة، كان اسمه الأستاذ محمد راضي من كفر الحصر مدينة الزقازيق. بلغ بهذا الرجل أنه كان يحملني على دراجته ويسير بي إلى مدينة الزقازيق ليأخذني أبيت بين أولاده ويعطيني الكراريس والأقلام والآخر، ويجلسني طوال الليل لأقرأ بين أولاده وكل أولاده يريد تبوا زي أخوك شيخ عبد الفتاح. وظلت علاقتي بهذا الرجل إلى أن مات، ونذرت أن أكون أنا الذي يقرأ في عزائه تكريما لهذا الحلم الذي حققه في، وكان كلما دخل علي في أي مناسبة كان يفتخر ويقول ابني وتلميذي ابني عبد الفتاح، ما كانش حتى يرضى يقول الشيخ عبد الفتاح، يعني عاوز يحسسني أنك مهما تكبر أنت ابني وتلميذي. فرحمة الله عليه. نعود إلى السؤال، حضرتك الدراسة في الأزهر دراسة تربي الروح وتربي الأخلاقيات وتربي الرجولة المبكرة، من نسي هذا فإني أذكره أن الأزهر يصنع الرجال، الأزهر ليس كما يتجنى عليه البعض ويقلل من شأنه، فلولا الأزهر ما كانت مصر هي الرائدة في القرآن وفي العلوم الشرعية، لولا الأزهر ما جاءت الدنيا بكل طلابها ليغترفوا من علم الأزهر وليقيموا في مصر ضيافة وترحابا وإكراما لهم من بلد الأزهر وبلد القرآن مصر، تعليما وتربية وأخلاقا. لولا الأزهر ما كان علماء الدين يغزو العالم كله خلال شهر رمضان في جميع المراكز الإسلامية. قل لي مين من خارج مصر جاء ليعلمنا أمور ديننا؟ فيش. كل الدول تستعين بعلماء الأزهر وبقراء مصر. تبقى مصر دائما هي الرائدة وهي صاحبة الفضل في ذلك. عود على بدء الحلم الذي راود عبد الفتاح الطاروطي الشاب كي يصبح قارئا للقرآن في الإذاعة والتلفزيون. هو أهل نفسيا لقراءة القرآن وأصبح متمكنا من أدوات القرآن وعلوم القرآن. كيف أتاك حلم أن تكون قارئا في الإذاعة والتلفزيون، وما الذي واجهك في هذه القضية؟ هذا الحلم جاء نتيجة السؤال، وهتتعجب لما أقول لحضرتك أنا جالس في مجلس فأحد الأساتذة بيسأل طالب بيقول له أنت في سنة إيه؟ قال له أنا في ثالثة إعدادي. قال له أنت كويس في التاريخ؟ قال له آه. قال له ماذا تعرف عن محمد نجيب؟ فسكت الولد. قال له مش عارف تجاوب على السؤال، تعرفش مين محمد نجيب؟ قال له لا مش واخد، ما خدتهاش دي في التاريخ. قال له انت خايب، محمد نجيب اول رئيس جمهورية. طيب السؤال الثاني، ماذا تعرف عن الشيخ محمد رفعت؟ قال له الشيخ محمد رفعت اللي بيقرا في الإذاعة؟ قال له وفي حد مش عارفه؟ ده كل الدنيا كلها عارفاه. فهذا السؤال الذي يعني كان سبب اللفتة في الحلم وفي الطموح، يعني رئيس جمهورية وتأتي أجيال مش عارف عنه حاجة إلا إذا ذكرهم التاريخ، ويجي قارئ القرآن ليفرض نفسه على جميع الأجيال ويكون موجود باسمه وصوته، والناس تعرف شيخ محمد رفعت اتولد سنة كام وقرأ القرآن إمتى ومات سنة كام. يعني القرآن هو ده بقى اللي ربنا قال فيه في القرآن. كان دايما سيدنا الشيخ محمد صدق المنشاوي رحمة الله عليه كل ما يكثر من سورة الشعراء ويقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فواحد بيقول له ايه يا عم شيخ محمد، هو انت كل ما تقرأ تقول تقرأ للآية دي؟ قال له بكرة هتعرف معناها، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فيموت الشيخ محمد صدق المنشاوي وتأتي أجيال تلو الأجيال وربنا يجعل له لسان صدق في الآخرين يذكر وكأنه من الأحياء. فلازم الحلم أنك تحط نفسك مع الأحياء، تموت أجسادهم ولا تموت أصواتهم وسيرتهم. فده حلم كبير يجب أن من أراد أن يسجل اسمه في سجل الخالدين فعليه بالقرآن، لأن القرآن لا يموت، ومن يقرأ القرآن يموت جسده ولا يموت صوته. فكان هذا الحلم. الحلم كبر معايا إمتى؟ لما كان سيدنا الشيخ محمد الليثي رحمة الله عليه يأتي فيأخذني معه في صلاة الفجر مستمعا، فكنت أدخل مسجد سيدنا الحسين فأقف أمام المقام وأتجه إلى الصندرة اللي في آخر المسجد، أقول هل ممكن في يوم من الأيام أنا هطلع النهاردة مع الشيخ الليثي عشان أستمع له وهو بيقرأ الفجر؟ هل يمكن في يوم من الأيام أنني أخرج أصعد هذه الصندرة وأقرأ فيها ويقول له تلاوة قرآنية تلوها علينا الشيخ عبد الفتاح الطاروطي؟ اللهم بحق هذا البيت وبحق رب هذا البيت وببركة النبي وآل بيته الأكرمين لا تحرمني من هذا الشرف، وفي يوم الأيام أقرأ في هذا المكان. وتحقق الحلم، وكان أول مرة أقرأ قرآن الفجر كان في مسجد الخلفاء الراشدين في مصر الجديدة، وكان رئيس مجلس الإدارة سيدنا الشيخ أبو العنين شعيشع رحمة الله عليه، وكان الربع اللي موجود علي في الفجر ربع صعب، وما من دابة في الأرض إلا الله يرزقها وأعلام مستقرها ومستودعها في سورة هود. فما كانش لسه، لأن يعني التليفونات ما كانش كتير قوي بالنسبة للمحمول، فاتصل على التليفون بتاع مجلس إدارة المسجد التليفون أرضي، فقال لهم هاتولي عبد الفتاح. يا ولد أنت كنت جميل قوي يا ولد، لما تسمع منه كلمة يا ولد دي تفخيم، أنت ولد يعني دي مش تصغير ولا تحقير، كنت عظيما وجميلا، كنت بقلبي ودعواتي معاك يا عبد الفتاح ربنا يكرمك. وهو أول من رشحني أن أكون قارئا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني قال لهم أنا هأهديكم بقارئ من الشباب سيكون إضافة إلى السابقين من القراء القدامى الذين قرأوا هناك في المحافل الدولية. فهو صاحب فضل سيدنا الشيخ أبو العنين شعيشع. زاد الحلم وكبر، فإن في إحدى المجالس تمنيت أن يكون فيه مجمع إسلامي يحمل اسم عبد الفتاح الطاروطي، بس الإمكانيات المادية لا تسمح، لكن فعلا إذا صدقت نية الإنسان مع ربه وخلصت النية سبب الله له الأسباب. فكان في قناة عملت لي برنامج تلفزيوني لمدة ساعة تحكي السيرة الذاتية لعبد الفتاح الطاروطي، فجئت إلى هذا المكان الذي نسجل منه الآن وهو أرض فضية، فخرج من لساني أثناء التصوير أن هذه الأرض إن شاء الله سيبنى عليها مركز إسلامي باسم عبد الفتاح الطاروطي. وأنا في هذا الوقت ربما لم يكن معي 100,000، ولكن حقق الله لي ما أريد فأصبح تحفة إسلامية معمارية كما تشرفنا بالصلاة فيها. وزاد الحلم حين في إحدى اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية كما تشرفت بلقاء مع معاليك، قلت لماذا لا يكون لقارئ القرآن خدمة حقيقية لكتاب الله تبارك وتعالى؟ هل خدمته تتمثل في تلاوته للقرآن فقط، أم لابد أن يكون له خدمات في بناء أجيال قادمة تحمل رسالة القرآن، وكيف ننميها فكرا ودراسة وتوجيها لتكون على المستوى المطلوب في حمل رسالة القرآن؟ فجاءت فكرة معهد إعداد القراء والمبتهلين، ثم زاد الحلم أكثر وأكثر. طب إذا كان ربنا بيعطينا بالقرآن ويكرمنا بالقرآن، القضية مش إنك تكون من أغنى الناس، فكم من ناس تملك مليارات لكن ليس لهم وجود في قلوب الناس ولا في حياة الناس. فزاد الحلم أن الله أكرمني وأصبح في هناك مركز الطاروط الطبي اللي بيخدم أهل طاروط، وبنقدم فيه الخدمات لبلدنا والبلاد المجاورة أكثر من 15 تخصص، وكلها بأجور رمزية لا تساوي أجرة المواصلات التي ينتقل بها المريض من طاروط إلى مدينة الزقازيق. وهذه هي الفطرة السليمة التي ورثتها عن أبيك عليه رحمة الله. يعني القارئ أو المهندس أو الطبيب أو العالم قد ينكافئ على نفسه ويقول إنني أجتهد في علمي، لكن أن تظل على علاقة بالناس وأن تظل مهموما بالناس، فهذا هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نعم. الحمد رب العالمين، الطموحات لا تتوقف. الحمد رب العالمين، كان لي حلم أن أسجل القرآن مرتلا، الحمد لله انتهيت منه من 4 سنوات وتم اعتماده من مجمع البحوث الإسلامية، وإن شاء الله إن شاء الله احنا منتظرين لعرض الختمات القرآنية المرتلة لتذاع في إذاعة القرآن الكريم بجوار أسيادنا ومشايخنا أهل القرآن، وأتمنى أن تكون هذه الختمة المرتلة إضافة إن شاء الله لنا في المستقبل. وزاد الطموح أن يكون لنا إن شاء الله ختمة مجودة، الحمد لله أنني قطعت منها شوطا كبيرا، وإن شاء الله ربنا يعيني على إتمام الختمة المجودة اقتداء بالسابقين من أهل القرآن زي سيدنا الشيخ الحصري وسيدنا الشيخ المنشاوي وسيدنا الشيخ أباسط وسيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل. كل هؤلاء أعلام نقتدي بهم ونحذو حذوهم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في ركابهم ومعهم في الجنة إن شاء الله. عند هذا الحد أصدقائنا نتوقف في سهرة الليلة مع القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، على أمل أن نلتقيه في حلقة قادمة نستكمل معه هذا الحوار الشائق الممتع. كل الشكر لحضراتكم، وكل الشكر والتقدير لزميل الهندسة الإذاعية سامي الشيمي، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله. عابر مقيم. في الأسبوع القادم مع جلال السيد.